الرحيم. قال الناظم رحمه الله: ونقيت فيه طول باع، وقال الناس انك قد علمت فلا تأمن سؤال الله فيه قد علمت، فهل عملت؟ فرأس الله فتقوى الله، فرأس العلم تقوى الله، وليس بأن يقال قد رأست. قوله رحمه الله: ونعطيت فيه طول باع، يعني إذا كنت إذا الله وهبك من العلم علما راسخا وكثيرا وأثنى عليك الناس وقالوا لقد أتيت علما كثيرا، وقالوا الناس لقد علمت شيئا كثيرا، لا تفرح، بل هذا يحثك على التواضع والخشية والخوف من الله، لأن كل ما ازدادت مرتبة الشخص علما ازداد خوفه من الله، هذا هو الأصل. الله عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلما زاد علمك وأثنى عليك الناس يجب أن يزداد خوفك، لأنك سوف تحاسب. إنك قد علمت فهل عملت، يعني أن الناس قد شهدوا لك بأنك سوف تسأل عن هذا العلم، إنك عالم، فبقي عليك الجواب. المسألة الأولى التي هي العلم أثنى عليك الناس بها، بقي الجواب على ذلك: هل عملت فهل علمت؟ قال: فرأس العلم تقوى الله، يعني أن الأصل في العلم هو تقوى الله، وقمة العلم وأعلاه وخلاصته وثمرته والمقصود به هو تقوى الله. فرأس العلم تقوى الله، وليس بأن يقال لقد رأسته. فالعلم ليس بأن يقول عنده علم، العلم بأن يقال ذلك هو الرجل العامل بعلمه، فيجمع بين المحمدتين علم وعمل. الله يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وقال: إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.